والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس

يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم.